وأنزل الذين قالوا فإن الله أعد وكان ذلك على الله يسيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا المؤمنين والمؤمنات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرا أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم وَلَا